أنه خلق منا والنار أشرف إلا خلقته منه وهو الطين. فنظر العلم إلى أصل العنصر ولم ينظر إلى التشريف العظيم وهو أن الله تعالى خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه. وقال قياسا فاسدا في مقابلة نص قوله تعالى يعني القياس مقبول متى؟ إذا لم يوجد نص ولم يوجد أمر فتقيس الأمور بأشباهها كما قال عمر رضي الله عنه. تقيس الأمور بأشباهها إذا لم تجد. أما إذا وجدت نصا صريحا عن الله جل وعلا أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يحق أن تقيس ويكون قياسك باطل ومردود عليك وغير مقبول. وكما قال الإمام علي رضي الله عنه لو كان الدين بالله فكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه فكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. لكن الدين ليس بالرأي وإنما هو بالنص بالنصوص الواردة عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للمرء أن يعمل رأيه وفكره وعقله إلا على ضوء النصوص الشرعية. أما أن يعرض عن النصوص الشرعية ويعمل فكره ورأيه مجانبا لما ورد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ففكره ورأيه مردود عليه كائنا من كان. فلا قياس مع النص كما قال الأصوليون. لا قياس مع النص. ورد نص على العين والرأس. ما ورد نص نقيس. وإبليس أمره الله جل وعلا بالسجود فامتنع وقاس. وقاس قياسا فاسدا في مقابلة نص قوله تعالى فقعوا له ساجدين. فشد من بين الملائكة لترك السجود. فلهذا أبئس من الرحمة أي أبئس من الرحمة. فأخطأ قبحه الله في قياسه ودعوى أن النار أشرف من الطين أيضا. فإن الطين من شأنه الغزانة والحلم والأناة والتثبت. والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح. والنار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة. ولهذا قال إبليس عنصره ونفع آدم عنصره بالرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور وخلق إبليس من بارد من نار وخلق آدم مما وصف لكم. هكذا رواه مسلم. وقال ابن مرداوي حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا عبد الرزاق وخلق عن الزلي عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله الملائكة من نور العرش وخلق الجن من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم. قلت لنعيم حماد أين سمعت هذا من عبد الرزاق؟ قال باليمن. وفي بعض ألفاظ هذا الحديث في غير الصحيح وخلقت الحور العين من الزعفران. وقال ابن جرير حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال حدثنا محمد بن كثير عن ابن شعودة عن مطر البراق عن الحسن في قوله خلقت خلقتني من نار وخلقته من طين. قال قاس ابليس وهو اول من قاس اسناده صحيح. وقال حدثني عمرو بن مالك قال حدثني يحيى بن سليم الطائي عن هشام عن ابن سيرين قال اول من قاس ابليس وما عبدت الشمس والقمر الا بالمقاييس اسناده صحيح ايضا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.